خلاصة مفاهيم أهل السنة. شرط إجراء أحكام الكفر. هناك تلازم وترابط بين موانع التكفير آنفة الذكر وشرطي إجرائه، وهما: أولا، التحقق من انتفاء موانع التكفير السابقة أو أي منها. ثانيا، التثبت من وقوع الفعل وقصده، فلا تبنى الأحكام على الظنون والأوهام. خلاصة مفاهيم أهل السنة.